قالك كما يقول أخونا عمار من السودان: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ومرة ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. التقديم والتأخير، والتقديم والتأخير يعني مناسب للسياق. يعني لو هي في البقرة، الآيتين في البقرة، نعم، يعني الآية: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لاحظ أنه قدم الكتاب والحكمة على التزكية. نعم. لماذا؟ لأن لو استمرينا في القراءة بعدها ماذا قال؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وما أوتي. إذن هنا يتكلم آمنوا بما أنزل الكتب. فالسياق في الكتب: ما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وبعدين أوتي موسى وعيسى. فلما كان الكتاب عن السياق عن الكتب، قدم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعم. آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل إليهم. سليم. بما أنزل إليه، ماذا أنزل إليه؟ الكتاب. فلما قال وما أنزل إلى إبراهيم، إذا نؤمن بما أنزل إلينا وما أنزل إليهم. ما الذي أنزل إلينا؟ الكتب، الكتاب. فبدأ بالكتاب، يعلمه الكتاب. سليم. للمناسب سليم. مع الإنزال الذي ذكر فيما بعد. نعم. بينما لاحظ في الآية البقرة الأخرى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. نعم. ويعلمكم الكتاب والحكمة. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. قدم التزكية. قدم التزكية. لماذا؟ لأن ماذا قال قبلها؟ لاحظ، لو لاحظنا كيف وقعت هذه. قال قبلها: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ثم قال بعدها: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لم اتبعت أهواءهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هؤلاء الكتاب ما ينفعهم. سليم. إذا ما محتاجون إلى التزكية هؤلاء. صح. بداية. العلم لم يغني عنهم شيئا، ما أفادهم. إذا السياق ماذا يحتاج الآن؟ إلى التزكية. نعم. فالكتاب موجود. فقدمت. ولذلك حتى قال بعدها: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تزكية. صح. مناسبة في سياقها. سبحان الله. تسمى ماذا الظاهرة التي تفضلت؟ تناسب. تناسب. تناسب. اسمه تناسب. تمام. تناسب مع السياق. جريا على سنن العربية أيضا يعني. تقديم التأخير. البلغاء منهم طبعا. البلاغة. إيه طبعا. البلاغة. يسموها اللغة العليا. طبعا. اللغة العليا.